ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فيكون كأنه صام الدهر كله. وهل الأفضل أن يوالي هذه الست مع رمضان، أو أنه يفصلها عن رمضان؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي يظهر والله أعلم أن السنة أن يواليها بظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتبعه ستا من شوال، فيتمكن المسلم أن يتبع هذه الأيام الستة رمضان مباشرة، فهذا يظهر أنه أفضل، ولأنه أسرع في الخير وأحوط لصيام هذه الأيام. وهل إذا كان عليه قضاء أن يقدم هذه الأيام الستة على القضاء، أو أنه لا بد أن يقضي أولا؟ نقول لا بد أن يقضي أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وإذا صام هذه الأيام الستة قبل أن يقضي عليه ما عليه، فإنه يكون قد أتبع هذه الأيام بعضا من رمضان، ولم يكن متبعا لرمضان، وإنما أتبع بعضا من رمضان، فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. وسواء صام هذه الأيام الستة متتابعة أو متفرقة. قال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. يقول المؤلف رحمه الله: صيامه كفارة سنة. ودليل ذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية ومستقبلة، كفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه مسلم. فيوم عاشوراء يكفر سنة، وهو كما ذكرنا اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ويستحب أن يصوم قبله اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا أفضل شيء، أن يصوم التاسع والعاشر، ولو أنه اقتصر على صيام يوم عاشوراء أفرده فإن هذا لا يكره، قل بأن هذا غير مكروه، لا بأس أن يفرد عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده في أول الأمر وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني مع العاشر، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. لكن الأفضل أن يصوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب، والمخالفة هنا ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ولهذا ذكرنا المخالفة هنا مستحبة لأن العمل مشروع عندهم وعندنا، فلا تجب المخالفة في هذه الحال. لكن لو أفرد يوم عاشوراء بالصيام فإن عمله مشروع ويؤجر ويدرك الفضل ولا كراهة في عمله وإن خالف الأفضل. قال رحمه الله: وصيام يوم عرفة كفارة سنتي، لما تقدم من حيث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر سنتي ماضية ومستقبلة. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم، لا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم كما في حديث أم الفضل في الصحيحين، وأنهم تماروا في يوم عرفة هل صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، فبعثت إليه بلبن فشرب، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة. فمن كان حاجا محرما في ذلك اليوم فإنه لا يستحب له أن يصومه، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، وثانيا لكي يتقوى في ذلك اليوم على الدعاء ويكثر من ذكر الله عز وجل. قال: ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وسميت بأيام البيض لبيضاض القمر فيها، ويدل لذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وفي سنده اختلاف، هذا الحديث في سنده اختلاف. فمن العلماء كأبي زرعة رحمه الله تعالى رجح رفعه إلى آخره، ومن العلماء من لم يرجح رفعه. وعلى كل حال صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمرو، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله أو كله. قال: والاثنين، يستحب صيام يوم الاثنين، ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه. قال: والخميس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. نعم، رواه الإمام أحمد والنسائي وله شواهد، وفي إسناده اختلاف لكن له شواهد، كما تقدم في حديث أبي ذر في سنده اختلاف لكن له شواهد. قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن يكره إبطال العمل الصالح لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فإبطال العمل الصالح هذا مكروه إلا لحاجة، فإن احتاج إلى ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل على جواز إبطال العمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم من شيء؟ قالت فقدمت له حيسا، فقال لقد أصبحت صائما فأكل منه. وهذا رواه مسلم في صحيحه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه هذا يدل على أنه لا بأس أن يفطر الصائم إذا كان صيامه تطوعا. وقول المؤلف والصائم المتطوع يخرج من صام صوما واجبا كنذر، كصيام نذر أو كصيام قضاء ونحو ذلك، فإنه إذا صام صوما واجبا فإنه لا يجوز له أن يقطعه، لأن الواجب يجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه. قال وكذلك السائر التطوع، كذلك السائر التطوع من صلاة واعتكاف ونحو ذلك، هذا كله يجوز لمن شرع فيه أن يخرج منه، لكن كما ذكرنا يكره أن يبطل العمل بغير حاجة، لقول النبي صلى الله لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فإن كان هناك حاجة فإن الكراهة تزول بالحاجة. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. الحج والعمرة ولو كان تطوعا فإنه يجب إتمامهما، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فإذا شرع في نسك الحج أو نسك العمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما لما تقدم من الآية، ولأن الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فشبه الله عز وجل الإحرام بالحج بالنذر، والنذر يجب الوفاء به، فالنذر أن يطيع الله فليطع. قال فيجب إتمامهما، فإذا شرع في نسك الحج أو العمرة ما يخرج منهما إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول إتمام النسك، الأمر الثاني الإحصار، إذا حصر إحصار ومنع من إتمام نسكه فإنه يتحلل كما هو معروف عند أهل العلم رحمهم الله، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما حصر ومنع من الحرم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الردة، نسأل الله السلامة بمنه وكرم. قال وقضاء ما فسد منهما، متى يفسد الحج؟ يقول يفسد الحج إذا جامع فيه، إذا جامع في الحج قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد ويجب عليه أن يقضي، إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول نقول بأن حجه يفسد عليه ويجب عليه أن يقضيه ويمضي في هذا الحج الفاسد. وكذلك أيضا إذا جامع في العمرة قبل نهاية السعي فإن عمرته تفسد عليه، ويجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يقضيه، كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قضاء الحج الفاسد. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا مجمع عليه عند العلماء رحمهم الله. والحكمة من هذا، الحكمة من النهي عن صيام يوم الفطر، الحكمة من ذلك هو حماية عبادة رمضان، بمعنى أن يوم العيد كالحريم لهذه العبادة، لئلا يدخل فيها ويزاد فيها ما ليس منها، كما أنه نهي أن يتقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين حماية لهذه العبادة لئلا يزاد فيها ما ليس منها. وأما يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يتقرب إلى الله عز وجل بذبح النسك، سواء كان ذلك للحلال أو كان ذلك للمحرم، فكانت الحكمة أن يكون مفطرا لكي يأكل ويتعبد لله عز وجل بهذا الأكل من هذا النسك. قال: ونهى عن أي عن صيام أيام التشريق. نعم، نهى عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس في هذه الأيام يشرقون اللحم، يقطعونه وينشرونه في الفضاء لكي لا يتسارع إليه الفساد. ويدل لذلك حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وورد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال في أيام التشريق: هذه هي الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. رواه لمن مالك رحمه الله في موطئه وأبو داود وإسناده صحيح. قال: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي. متمتع يجب عليه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكن هذا المتمتع إذا لم يجد هديا فإنه يصوم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثلاثة الأيام التي تكون في الحج يبدأ وقتها من حين الإحرام بالعمرة، بعمرة المتمتع. المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، فيبدأ صيام ثلاثة الأيام من حين الإحرام بالعمرة. فلو أنه مثلا أحرم بالعمرة المتمتع في 20 من ذي القعدة فإنه يبدأ الصيام. لو صامها قبل عرفات الحمد لله، لم يصمها حتى جاء عرفات وجاء يوم النحر فإنه يصومها في أيام التشريق، رخص له في ذلك. ويدل لذلك حديث ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا للحنفية لأبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى أن المتمتع يصوم أيام التشريق، لكن ما ذهب إليه الجمهور رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة لما ذكرنا من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيحين. قال: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وأرجى أيام العشر أرجاها الأوتار، أرجاها الأوتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجى الأوتار ليلة 27 لحديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أن ليلة القدر هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، ليلة 27. وليلة يعني ليلة القدر إلى آخره اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، وأصوب الأقوال في ذلك أنها في العشر الأواخر لكنها تنتقل تارة تكون ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد، وتارة تكون ليلة 23، وتارة تكون ليلة 75 إلى آخره. بل ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها كما تلتمس في الأوتار أيضا تلتمس في الأشباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى إلى آخره. وعلى هذا نقول الأحوط للمسلم أن يلتمسها في العشر كلها، سواء كان ذلك في الأوتار أو كان ذلك في الأشباع، لكن إن غلب فإنه يلتمسها في الأوتار. كما ذكرنا أن الأوتار أرجى من الأشباع، وأرجى الأوتار ليلة 27، وأنها تنتقل على الصحيح من كلام أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة اللزوم، ومن ذلك قول الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، والأصل في الاعتكاف القرآن والسنة والإجماع. نعم، القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، اعتكف أولا العشر الأول ثم الأواسط ثم اعتكف العشر الأواخر، يلتمس هذه الليلة المباركة ليلة القدر. نعم. قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة، وهو سنة. نعم. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله، خلافا لما يروى عن الإمام مالك رحمه الله من كراهة الاعتكاف، وأنه لشدته كالوصال، وأنه لم يعتكف أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه نظر. والاعتكاف ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده. وقال سنة. نعم. والأدلة على ذلك كما تقدم، نعم، قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر. ويدل لهذا حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع. والنذر يجب الوفاء به. قال ولا يصح من المرأة، وقال ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. المرأة يقول لك المؤلف رحمه الله يصح منها في كل مسجد، لكن هل يصح منها في مسجد بيتها؟ نقول لا يصح منها في مسجد بيتها. فلو اتخذت مصلى في بيتها فإن هذا الاعتكاف في هذا المصلى لا يصح. ولهذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في مسجده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا الأخبية في ذلك. فالاعتكاف في البيت أو في مسجد البيت أو مصلى البيت نقول لا يصح. لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد الجماعة، لكن هل لا بد من إقامة الجماعة فعلا أو لا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إن كانت المعتكفة امرأة لا يشترط أن تكون الجماعة تقام في هذا المسجد، فقد يكون الناس في هذا الشهر في شهر رمضان لا يحتاجون هذا المسجد ولا تقام فيه الجماعة لكنه مسجد جماعة، فيصح للمرأة أن تعتكف فيه. أما الرجل فإنه لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. المرأة تعتكف في مسجد جماعة، لكن ليس بشرط أن تكون الجماعة مما يقام في هذا المسجد. فلو أن الناس تركوا إقامة الجماعة في هذا المسجد لفترة ونحو ذلك فنقول يصح للمرأة أن تعتكف فيه. أما الرجل فإنه لا يصح له أن يعتكف فيه، لأن الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، صلاة الجماعة واجبة. فإذا اعتكف في مسجد ولو كان مسجد جماعة لا تقام فيه الجماعة يكون قد أخل بهذا الواجب. ولنفرض أن هناك مسجدا يبنى للجماعة لكنه حتى الآن لم يصلي فيه الناس، لم يشرع الناس في الصلاة فيه، فالمرأة يجوز لها أن تعتكف فيه لأنها ليست من أهل الجماعة ولا الجمعة. أما الرجل فإنه لا يجوز له أن يعتكف فيه. قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لئلا نعم كونه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا أفضل لئلا يحوجه إلى الخروج إلى صلاة الجمعة، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى صلاة الجمعة. وركن الاعتكاف واللبث في المسجد، هذا هو ركن الاعتكاف. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه بعض السلف من أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وأما ما يروى من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثقات من الأئمة يقفونه ولا يرفعونه، الوجه الثاني على ثبوت رفعه فإنه محمول على الكمال، لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. وقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد يشمل كل مسجد. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة هو الوارد عن الصحابة، هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد فإن هذا لا يخلو من حالتين، نقول بأن هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون النذر أو الصلاة في المساجد الثلاثة، إذا نذر أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد من المساجد الثلاثة فنقول إن نذر أن يكون اعتكافه أو تكون صلاته في المسجد الحرام يجب أن يوفي به. نذر في المسجد النبوي يجوز في المسجد النبوي ويجوز أن يخالفه إلى ما هو أفضل في المسجد الحرام. نذر في المسجد الأقصى يجوز أن يخالفه إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الحرام. فإذا نذر الأعلى تعين، إذا نذر ما دونه له أن ينتقل إلى الأعلى. ويدل لهذا قصة الرجل كما يحيى جابر الذي نذر إن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، فأعاد الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، فأعاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من المفضول إلى الأفضل. فنقول إن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد المساجد الثلاثة تتعين هذه المساجد، لكن إذا نذر الأعلى تعين، وإن نذر ما دونه له أن ينتقل إلى الأعلى. ودليل الانتقال كما ذكرنا من قصة الرجل، ودليل تعين هذه المساجد الثلاثة لأن هذه المساجد الثلاثة هي التي يشرع للمسلم أن يشد الرحل إليها، ما في بقعة تشد الرحال إليها إلا هذه المساجد الثلاثة، ما عدا ذلك من البقاع فإن الرحال لا تشد إليها. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة فنقول بأنه لا يتعين. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يتعين، لا يتعين. فلو مثلا نذر أن يصلي في هذا المسجد ركعتين أو أن يعتكف في هذا المسجد له أن يخالف إلى مسجد آخر ولا يتعين. لماذا؟ لئلا يترتب على ذلك شد الرحال. فقد مثلا ينذر أن يعتكف في مسجد في المدينة غير المسجد النبوي، لو قلنا بأنه يتعين يترتب على ذلك أن يشد الرحلة إلى هذا المسجد، كما ذكرنا لا تشد الرحال لأي بقعة إلا لهذه الثلاث البقع فقط. فإذا نذر أن يعتكف أو أن يصلي في أي مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين وله أن يخالفه. وقال بعض العلماء بل يتعين إذا لم يترتب على ذلك شد الرحل، وخصوصا إذا كان له مزية شرعية. إذا كان لا يترتب على ذلك، لأن قلنا بأنه لا يتعين، العلة هي لأن لا يترتب على ذلك شد الرحال، إذا انتفت هذه العلة انتفى ما يترتب عليها، فيتعين إذا لم يترتب عليه شد الرحيل. وهذا القول قوي. قال إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، لأن المسجد الحرام هو أفضل المساجد، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه. حديث حي جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد وأبن ماجه وابن المنذر وإسناده صحيح. وإن نذر، قال وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، يعني إذا نذر أن يعتكف أو أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن يفعل نذره في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأنهما أفضل منه، نعم لأنهما أفضل منه. ولما ذكرنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فسأله، فقال صلها هنا فسأله، فقال شأنك إذن. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن، صححه الحاكم وإسناده حسن. قال ويستحب للمعتكف، يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، يعني يستحب للمعتكف أن يشتغل بفعل القرب، يعني الطاعات، وهي كل ما يقربه إلى الله عز وجل، كل ما يقربه إلى الله عز وجل. وهل هذا خاص بالعبادات المحضة أو أنه يشمل العبادات المحضة والمتعدية؟ العبادات المحضة مثل قراءة القرآن والدعاء والصلاة وغير ذلك، أو أنه خاص، أو أنه يشمل العبادات المحضة والمتعدية؟ هذا موضع خلاف، فبعض العلماء يرى أنه، أو كثير من العلماء يرى أن الاعتكاف خاص بالعبادات المحضة، يعني يشتغل بالقراءة والدعاء والصلاة والذكر ونحو ذلك. وأما العبادات المتعدية، العبادات المتعدية من إقراء القرآن وتعليم العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، يقولون بأنه لا يفعلها، لا يفعل مثل هذه الأشياء، إذ إن مقصود الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل والانقطاع إلى الله والخالق عن المخلوق نحو ذلك. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن هذا كله جائز، وأنه المؤمن المعتكف يقضي لحظات الاعتكاف في ما يقربه إلى الله عز وجل، سواء كانت عبادة محضة أو كانت عبادة متعدية. قال واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. نعم، المعتكف أيضا استحب له أن يجتنب ما لا يعنيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف و يضرب له خباء ينفرد فيه بنفسه وبذكر الله ودعائه، ولم يكن يجالس من حيث الجملة، لم يكن يجالس صحابته ولم يكن يحدثهم إلى آخره، وإنما ينفرد بنفسه. فاجتناب ما لا يعنيه هذا هو الذي ينبغي للمعتكف. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لأن اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف، وركن الاعتكاف. وعلى هذا نقول بأن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكف، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والخروج من المسجد هذا يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول أن يخرج ببعضه، أن يخرج بعض جسمه من المسجد، فإذا أخرج بعض جسمه من المسجد فإن هذا لا يضر، ويدل له ما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة فترجله تسرحه تدهنه، والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف. القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا، أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. طبعا كما لو احتاج إلى قضاء الحاجة، أو احتاج إلى طعام أن يأكل أو أن يشرب وليس هناك من يأتيه له به في المسجد نحو ذلك، فهذا لا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. القسم أو شرعا كما لو احتاج إلى الوضوء، احتاج إلى أن يخرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك. القسم الثالث أو الرابع أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء أو لجماع الزوجة أو مباشرتها ونحو ذلك، ونحو ذلك من أمور الدنيا، فنقول بأنه لا يبطل عليه اعتكاف. قسم الرابع أن يخرج للضرورة، إذا اضطر إلى الخروج، كما لو حاضت المرأة أو نفست أو حصل خوف في المسجد أو حريق ونحو ذلك، يعني خاف على نفسه من لص أو حريق، حصل حريق في المسجد أو نحو ذلك، فالخروج للضرورة هذا لا بأس به، وهذا جائز ولا يبطل عليه اعتكافه. تلخص أن الخروج ينقسم إلى هذه الأقسام. بقينا في القسم الرابع أو الخامس، أن يخرج لقربة من القرب، يعني يخرج لأمر لا ينافي الاعتكاف، لقربة من القرب، كما لو خرج للصلاة على جنازة أو لعيادة مريض أو لحضور درس علم أو نحو ذلك من القرب. فقال لك المؤلف رحمه الله: إلا أن يشترط، يعني هذا الخروج لهذه القربة نقول بأنه جائز عند مع الاشتراط، فإذا اشترط فإن هذا لا بأس، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بقصة ضباعة بنت الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها تريد الحج وأنها تجدها شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. فحديث ضباعة هذا يدل على الاشتراط، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما قوله فإن لك على ربك ما استثنيت، فهذه اللفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الاشتراط هذا غير صحيح، نعم الاشتراط هذا غير صحيح، نعم لأن العبادات توقيفية ولا يشترط فيها مثل ذلك. نعم نعم والله أعلم. سبحانك اللهم. وللمزيد من صوتيات النخبة زيارة صفحة المشروع على موقع الإسلام اليوم النخبة.islamtoday.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.